بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداهم. ما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 17 في سلسلة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد عرفنا في نهاية الدرس الماضي كيف أن الله عز وجل انتقم من قوم لوط جزاء انتكاس فطرهم وجزاء ارتكابهم لهذه الفعلة الشنعاء الفاحشة المنكرة التي لم يأتي بها قوم من قبلهم، وهي إتيان الرجال شهوة من دون النساء، نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل انتقم منهم بأن قلب قراهم رأسا على عقب، كما قال الله عز وجل: وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها، وفي أيارة من سجيل منضود، ومنضود يعني حجارة متتابعة، وسجل على كل حجر اسم من يهلك به. هذه الحجارة مطبوخة في جهنم والعياذ بالله، وكما قلنا في نهاية الدرس السابق لها قوة التدمير الذري كما ثبت من تحليل الآثار الباقية على شاطئ البحر الميت، وقد كان الناس منذ التاريخ وإلى الآن يمرون على آثارهم، كما قال الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وكما قال في سورة الحجر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي الذين يلاحظون الوسم والعلامة والدليل والآية التي تدل على قدرة الله الباهرة وعلى بطشه الشديد. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، أي إن قراهم وآثارهم لفي الطريق، إنها توجد في طريق المسافر. ثم يقول: إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقد طويت صفحتهم تماما بعد أن نجى الله نبيه لوط وبناته، ولكن هلك مع هؤلاء القوم المجرمين زوجة لوط الخائنة، كما قال الله عز وجل: إلا عجوزا في الغابرين، أي في الهالكين، ثم دمرنا الآخرين. وكما قال الله على لسان الملائكة: إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. هنا سؤال: ما حكم من فعل هذه الفعلة إذا رفع أمره للقاضي؟ طبعا الإنسان الذي فعل هذه الفعلة ولم يرفع أمره للقاضي أو لم يصل أمر إلى القاضي، إما بالإقرار بالاعتراف وإما بالشهود الأربعة كما هو مبين في الحدود، هذا الإنسان ما دام الله قد ستر عليه فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله ويندم ندما شديدا، سواء الفاعل أو المفعول به والعياذ بالله. أما إذا ثبت بالشهود الأربعة أو بالإقرار، فهنا العلماء على ثلاثة آراء. الرأي الأول أن يقتل الفاعل والمفعول به، قتل الاثنين الفاعل والمفعول، وقد نفذ هذا الحكم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما كان أميرا للمؤمنين. والفاعلين الفاعل والمفعول به يلقيان من على جبل شاهق، يلقيان من على جبل، يعني هنا في اقتداء بفعل الله عز وجل بقوم بقوم لوط. فإذا كان الله قد قلب عاليها سافلة وقد أمطرها بحجارة من سجيل فإن الفاعل والمفعول به يلقيان من أعلى جبل شاهق ثم يقذفان بالأحجار، حتى ولو كان مات ولو كان قد مات بهذا بهذا الإلقاء. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني واحنا لا ندخل في تفاصيل فقهية، لكن نقول شيء يعني عام وموجز وملخص. الرأي الثاني أن يعامل معاملة الزنا والعياذ بالله، يعني إذا كان الفاعل أو المفعول به بكر لم يتزوج لم يحصن فإنه يجلد 100 جلد، وإذا كان متزوج محصن يبقى إيه حد إيه الرجم حتى الموت، سواء كان الفاعل أو المفعول به. يبقى الرأي الثاني أنه يعامل من ارتكب فعل قوم لوط وعمل معاملة الإيه الزنا، كان أحدهما بكر يبقى يجلد 100 جلدة ويغرب سنة أو ينفى سنة أو يحبس سنة على بعض الآراء، ثم إن كان محصنا متزوجا يردم حتى الموت. الرأي الثالث أن يؤدب حسب ما يرى الإمام أو حسب ما يرى الحاكم، يعني إذا فعل هذه الفعلة والعياذ بالله الحاكم أو القاضي ينظر في أي وسيلة تأديبية رادعة للفاعل والمفعول به. وطبعا هذا الأمر كله متغطب على وصول الأمر إلى مين؟ إلى القاضي. وصول الأمر إلى القاضي إما بالإقرار وإما بالشهود الأربعة. والحذر كل الحذر الاتهامات التي تقوم على الشائعات أو التي لا تقوم على أركان قوية، يعني نفترض مثلا ان في فعلة حصلت ولم يثبت فيها الا لم يشهد فيها الا 3 شهود، شهود الثلاثة دول لو رفع الامر الى القاضي له الحق ان يجلدهم كل واحد 100 جلد 80 جلد حد الايه القاضي، لان الشهود لم يكونوا ايه 4، ما وصلوا الى درجة 4، وهذا من اجل المحافظة على ستر وعفة وصيانة وكرامة المجتمع المسلم. كذلك الأمر يعني كان إنسان توقع إن في حصل شيء بين الفاعل المفعول به أو لا يجوز له مطلقا أن يتكلم في هذه الأمور، كما قلنا إن هذا الأمر كما قال عز وجل في موضوع حديث الإف، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وما دام الأمر لم يصل إلى القاضي أو لم يصل إلى الشهود ولم يصل إلى الإقرار، فالأولى الإنسان أن يستر على نفسه وأن يتوب ويرجع إلى الله. وإذا كان الأمر وصل لدرجة الإدمان والعياذ بالله، لأن في ناس من هذه الفعلة نسأل الله العفو والعافية بيبقى يصل إلى أن العملية تبقى حالة مرضية، فهذا الإنسان عليه أن يعالج وعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل سوء من كل بلاء. هذا الأمر طبعا فيه كما قلنا انتكاس للفطرة، وبيتسبب عنه خزي الدنيا والآخرة إذا لم يرجع إلى الله. ومعروف أن مرض الإيد من ضمن أسباب انتشاره خاصة مثلا في أفريقيا وفي أمريكا وفي أوروبا، من الأسباب الرئيسية لانتشار هذا المرض موضوع الشذوذ، سواء كان بين معاملة الرجال والنساء، الرجل مع المرأة، أو معاملة المرأة مع المرأة، أو معاملة الرجل مع الرجل. وكما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أو بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك طويت صفحة قوم لوط. ونعود مرة أخرى إلى سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم ما زال موجودا على ظهر الحياة أثناء يعني وقوع هذه الحادث. ولكن في نهاية حياة سيدنا إبراهيم هذا الموقف سجله القرآن، وفي سورة البقرة هذا آخر موقف في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو موقف الوصية بالثبات على الإسلام، الوصية بالثبات على الإسلام. وعلى كل مربي وعلى كل ولي أسرة أن يقتدي بأبي الأنبياء في هذا، أن يكون حريصا على وصية أولاده من بعده بالثبات والاستمرار بالتمسك بهذا الدين، لأن التمسك والثبات بهذا الدين فيه النجاة وفيه السعادة الدائمة الأبدية في جنة عرضها كعرض السماء والأرض. كل الناس حريصون على أن يتركوا أولادهم أو أسرهم في أحسن حال، كل واحد يحاول أن يترك لهم شركات والأموال والبنوك والأسهم والعقارات، يترك لهم أشياء كثيرة، ولكن للأسف كثير من الناس لا يحرصون على موضوع أن أولادهم يتمسكون بالدين، وهذا أمر خطير. المؤمنين أو عباد الرحمن كما وصفهم الله عز وجل، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، المسلم لابد أن يكون حريص على امتداد الصلاح في ذريته وعقبه من بعده. اسمعوا أيها الإخوة هذا الكلام جيدا، المسلم ينبغي أن يكون حريصا كل الحرص على امتداد وشيوع الصلاح في ذريته وعقبه من بعده حتى يلحقوا به فين؟ في الجنة. وهذا دعاء الملائكة، دعاء الملائكة لهم حملة العرش كما قال الله في سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. هم بس ولا من ثاني؟ ومن صالح، لاحظ كلمة وإيه؟ ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة يدعون للمؤمنين وللذرية من بعدهم. فالإنسان المسلم حريص على امتداد الصلاح بهذه الذرية. والله يقول في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فسيدنا إبراهيم حافظ على الإسلام ووصى أولاده بالإسلام كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن، يعني من يرفض يرغب عن أن ينحرف عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الإنسان السفيه الأحمق خفيف العقل هو الذي يرغب وهو الذي يرفض ملة إبراهيم. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فقط هو قال لا، لابد من إيه؟ امتداد الذري، امتداد الصلاح في الذري. قال ووصى بها اللي هي عبادة كلمة الإسلام كلمة التوحيد ووصى بها. مين اللي وصى بقى؟ إبراهيم وصى مين؟ بنيه. طب ما احنا بنقول ان رزق اسماعيل واسحاق يقول ابنيه. هو ثبت في التوراة وفي بعض الكتب والآثار ان ابراهيم كان له اولاد غير اسماعيل واسحاق، وكما سيأتي عند قصة شعيب فان شعيب من ذرية مديان ابن ابراهيم، مديان ابن ابراهيم. يبقى الأولاد المعروفين لإبراهيم مين؟ إسماعيل وإسحاق من سارة ومن هاجر، ومديان من زوجة أخرى أو من أمة أخرى. يبقى كان له يعني أقل حاجة ثلاث أولاد. وفي نفس الوقت وصى مين بالإضافة إلى أولاد؟ يعقوب، لأن يعقوب حفيده الملائكة بشرته قبل ذلك بأنه سيطول عمره حتى يدرك مين؟ يعقوب، يدرك حفيده يعقوب. ولذلك كان يعقوب من ضمن الايه الموصون بالايه بهذه الوصية، من ضمن الموصين بهذه الوصية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، قال لهم إيه؟ يا بني إن الله اصطفى، اختار واجتبى، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اثبتوا، معنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني إيه؟ يعني اثبتوا وتمسكوا، تمسكوا بعقيدة التوحيد وبهذا الدين حتى إذا فاجأكم الموت وجدكم إيه؟ مسلمين. وهكذا نفس الموقف اللي مع إبراهيم تكرر مع مين؟ يعقوب، ولكن فيما بعد لما جه يموت بعد أن انضم إلى يوسف وهو وأولاده انضموا في مصر كما سنتعرض فيما بعد إن شاء الله. وبذلك انتهت قصة إبراهيم. بعد إبراهيم جاء مين؟ إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم. والقرآن لم يتكلم عن إسحاق كثيرا، وأنا حقيقة لا أحب أن أنا أحكي القصص الموجودة في التوراة أو اللي موجودة في الإسرائيليات، لأن فيها كلام كثير مشكوك فيه وعليه ملاحظات كثيرة يعني. لكن نقدر نقول الملخص البسيط جدا اللي يعني نستفيد به في تصور الأحداث، إن إسحاق كان له ولدين، العيف ويعقوب، كان له ولدين. إسحاق ابن مين يا جماعة؟ ابن إبراهيم. إسحاق قلنا له ولدين، العيف ومين؟ ويعقوب. العيف لم يأتي من ذريته أحد إلا ربما أيوب عليه السلام، لم يأتي من ذريته أحد من الأنبياء، يعني لم يأتي من ذريته أحد من الأنبياء إلا مين؟ ربما أيوب، اللي هنتعرض لقصته بعد مين؟ بعد يوسف. سنتعرض لقصته بعد يوسف، فيقال إن أيوب من ذرية مين؟ العيص، وهو النبي الوحيد من ذريته. لكن الأنبياء الذين جاءوا من بعد إسحاق كلهم كانوا من ذرية مين بقى؟ يعقوب. يعقوب اللي هو مين؟ إسرائيل. يعقوب له اسمين، اسمه إسرائيل بمعنى عبد الله، لأن إسراء بمعنى عبد وإيل بمعنى الله، يبقى عبد الله يعني. واسمه الثاني إيه؟ يعقوب. يبقى إسحاق له ولدين، العيص قلنا ما فيش من ذريته من الأنبياء إلا أيوب، ويعقوب اللي هو أبو الأنبياء اللي حياته كلهم من ذريته فيما بعد اللي هو اسمه إيه؟ إسرائيل. طبعا التوراة أو الحكاية الإسرائيلية بتقول إن إسحاق كان بيحب العيص أكثر من يعقوب، أن العيص كان كريم مع أبوه، كان كذا وكذا وكذا. وإني أقصد نعم كان بيحب العيص أكثر من يعقوب. فأم الولدين كانت بتحب يعقوب أكثر من إيه؟ من إسحاق. ده الحكاية الإسرائيلية بتقول كده، إن بالعكس يعني الأب كان بيحب مين؟ العيص، والأم كانت بتحب مين؟ يعقوب. فإسحاق في آخر حياته عمي، يعني فقد إيه؟ فقد نظره. فالأم تحايلت حتى يظهر يعقوب بدعوة أبيه، فجعلت يعقوب يلبس ملابس خشنة مثل جلد الجدي شبيهة بملابس مين؟ العيس، حتى يظهر بدعوة مين؟ بدعوة أبيه. ودخل وجاب له، أتى له بصيد كان يحبه أو لحم كان يحبه، ثم مسح عليه وقال إن الريح ريح يعقوب ولكن الملمس ملمس مين؟ العيص. فعموما دعاه الكلام ما صراحة غير مسبوق، يعني مش معقول النبي بهذه الطريقة، إن لأنه يدعو له بالنبوة إن يكون ذريتكم فيها أنبياء وكذا. والأمر من قبل ذلك عند البشارة، فاكرين لما الملائكة بشرت سارة قالت ومن وراء إسحاق إيه؟ يعني ما قالتش ومن وراء إسحاق العيص مثلا. فمن الأول معروف إن يعقوب له مكانة قبل مين؟ مكانة مقدمة على مين؟ على العيص. وبعدين النبوة كما شرحنا في مقدمة قصر الأنبياء، النبوة تنال بالمنحة وليس بالاكتساب، بالمنحة. لما تكلمنا في الأول على مبحث هل النبوة منحة ولا اكتساب، يعني ممكن واحد يفضل يعبد ربنا لغاية ما يبقى نبي، ولا دي منحة من الله؟ دي منحة من الله عز وجل. فالخلاصة في الأمر إن يعقوب منذ البداية اختاره الله عز وجل ليكون نبيا وليكون إيه؟ الأنبياء من إيه؟ من ذريته. ومات إسحاق. طبعا كل هذه الأحداث يا إخوة تجري في أرض فلسطين. وجاء يعقوب من بعده. فيعقوب سندخل مباشرة في قصة يوسف. يعني إسحاق ويعقوب ليست لهما قصة لكل واحد منهم قصة مستقلة، ولكن القصة كل واحد منهم مندمجة مع مين؟ مع قصة يوسف أو مع قصة إبراهيم. مجرد ذكر الأسماء فقط، مثل الآية واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يبقى الآيات ركزت على إن هؤلاء كانوا أنبياء وكانوا صالحين وكانوا مصطفون مجتبون من عند مين؟ من عند الله عز وجل. لكن التركيز الأكثر يكون بعد ذلك على قصة يوسف. كيف بدأت قصة يوسف؟ يعقوب كان له زوجتان، والزوجتين كانوا أختين، لأن كان في بالشريعة التي كانت في عهدهم يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وإيه وأختها في وقت واحد. وذكر القرآن لما جاء من ضمن المحرمات قال أنت جماع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني أن الله حرم الجمع بين الإيه بين الأختين، بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وخد بالك حرم هذا. قال إلا ما قد سلف، أي إلا في الشرائع إيه السابق. فيعقوب كان متجوز أختين، واحدة منهم أنجب منها 10، واحدة أنجب منها إيه 2. اللي أنجب منها 2 أنجب مين بقى ومين؟ يوسف وبنيامين. يبقى كم ولاد يعقوب؟ كام؟ 12. ال 12 دول هم بقى اللي يسموا في القرآن باسم إيه؟ الأسباط. الأسباط بمعنى الأحفاد والفروع. إن إحنا بنقول على الحسن والحسين إيه؟ سبطا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه سبطا النبي؟ يعني حفيدة النبي، لأنهم ولاد فاطمة وعلي. واخد بالك؟ فهنا الأسباط يعني الفروع والأحفاد، هم ال 12 دول، إن كان منهم يهودا ولا روبين ولا يوسف ولا بنيامين ولا فلان ولا علان، كل هؤلاء اسمهم الإيه؟ الأسباط. وحنتعرض بعد ذلك للآراء إن كانوا أنبياء ولا غير أنبياء. وعموما حتى إذا لم يكونوا أنبياء فإن أحفادهم كان منهم الإيه؟ الأنبياء. ولذلك الله عز وجل قال في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. خلي بالك الآية دي أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في الركعة الأولى من سنة الفجر. يعني سنة الفجر ورد فيها أكثر من هدي للنبي صلى الله عليه وسلم. الغالب هدي صلى الله عليه وسلم إن كان بيقرأ في الركعة الأولى قل يا الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وأحيانا كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا رب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. الآية الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران. وسواء الآيتين اللي في البقرة وآل عمران أو قل يا كافرون أو قل هو الله أحد، فالمقصود من كل هذه القراءة التذكير بالتوحيد وبالدين الإيه الصحيح. خلي بالك من هذا الكلام. فالشاهد من هذا الكلام كل إيه الأسباب اللي هم أحفاد إبراهيم اللي هم أولاد يعقوب اللي جاء منهم أنبياء بني إسرائيل من بعد الأسباط الاثناشر اللي من ضمنهم يوسف وبنيامين. القصة اللي هي قصة يوسف إن يوسف أصبح الصباح وكان قد رأى رؤيا فجاء وقصها على مين؟ على أبيه. يوسف ما زال صبي صغير، يعني عنده مثلا نقول 9 سنين 10 سنين في الحدود دي، غلام لكنه غلام مميز يعني عاقل وفاهم وواعي لكنه صغير. فقال لأخيه هذه لأبيها لوالدي هذه القصة. بمناسبة قصة يوسف حكيت في القرآن القصة الوحيدة التي حكيت في موضع واحد متكاملة بدون أن يحكى منها أي موقف في سورة أخرى. فلم يذكر اسم يوسف في القرآن في غير قصة يوسف إلا في مواضع قليلة جدا لمجرد ذكر الاسم، مثل ايه الآية في سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. ذكر الاسم يوسف فقط مجرد ذكر. وسورة غافر الرجل المؤمن بيذكر قومه وبيقول لهم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، كما سأتي بقصة موسى. فيما عدا هاتين الآيتين لم يذكر اسم يوسف إلا في سورة ايه، يعني أن السورة أفردت كلها من أولها إلى آخرها 5/4، يعني حزب وربع حزب، كلها قصة. ولذلك ربنا سماها ايه؟ أحسن القصص، سماها أحسن القصص وأمرنا بالتدبر فيها. والأولى بكل من يتصدى لأمر الدعوة إلى الله عز وجل وكل مسلم ينبغي أن يتدبر في هذه القصة. سورة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي الله إليه بالقرآن، هل كان النبي يقرأ شيء ولا يعرف شيء؟ كان غافل، كما قال في آية أخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيه ولا الإيمان، أمي لا يقرأ ولا إيه ولا يكتب ولا يعرف يوسف ولا يعرف أي شيء عن هذه الأمور، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فبدأت القصة إذ قال: أذكر يوسف يقول لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شوف كلمتين بساط بس فيهم أشياء خطيرة جدا. رأى 11 كوكب من السماء والشمس والقمر، رأى كل هذه الأجرام السماوية ساجدة له. فطبعا أمر غريب وعجيب. يعقوب لاحظ أن يعقوب نبي، فلما سمع هذه الرؤية أدرك من أول وهلة أنا سيكون له شأن كبير في المستقبل، ولذلك وصاه بهذه الوصية وقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ليه؟ لأن إخواته، لو هو حكى لهم القصة، إخوات كبار وأولاد نبي وعقلين، وربما يكونون على بعض الآراء، يكونوا أنبياء غير مرسلين، فهم يفهموا معنى هذه الرؤية، هيفهموا منها إن يوسف سيكون له إيه؟ شأن كبير جدا، فيحسدون ومن باب الحسد يكيدون ويخططون ويمكرون للفتك به أو للخلاص منه. واللي يتبع إلى هذا الشيطان، قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ونفس يوسف في نهاية القصة يقول: من بعد أن ندغ الشيطان بيني وبين إخواتي. العلماء، بعض العلماء قالوا: لا، قالوا إن إخوات يوسف لم يكونوا أنبياء، لأن القرآن بيقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي هم الأنبياء، فكيف الشيطان يا؟ قالوا إن العلماء التانيين ردوا عليهم وقالوا لهم إن ممكن يحصل بعض النزغات من باب تقدير الله عز وجل، وبعدين بعد كده يرجعهم ويتوبهم زي ما قالوا: يا أبانا استغفر ذنوبنا. المهم خلاف بين العلماء، هل هم أنبياء غير مرسلين ولا هم مجرد أولياء؟ المهم الخلاصة إن هم كانوا صالحين فعلا، رغم الحسة اللي حصلت منهم، رغم الفعل هذه، إلا أنهم في النهاية كانوا إيه؟ صالحين باستغفار أبيهم إيه؟ لهم. فحذره وأول له هذه الرؤية. لاحظوا يا أخوة أن قصة يوسف من أولها إلى آخرها أي معنى موضع الرؤى، تقوم من أولها إلى آخرها، لأن البداية رؤية، وبعدين بعد كده الرؤية الاثنين اللي دخلوا السجن، وبعدين رؤية مين؟ الملك. واخد بالك القصة كلها قايمة على موضوع الرؤى. والرؤى يعني بالمناسبة، يعني كي يعني نستفيد من هذه القضية، لأن في ناس بيشغلوا بالهم كتير جدا من موضوع الرؤى. الرؤى على 3 أضرب أو على 3 أنواع: إما كوابيس وأحلام شيطانية، وإما رؤى صالحة بتكون لها مغزى لها معنى، وإما من باب وساوس النفس أو مشاغل النفس. ده احنا عندنا مثلا في مصر يقول لك: الفرخة بتحلم بسوء الغل، أو الجعان بيحلم بسوء العيش. واخد بالك؟ واحد نايم مشغول بالامتحان يحلم انه طول الليل بايه؟ بيمتحن مثلا. واحد مشغول بأي شيء يفضل طول الليل يحلم بيه. فدي زي بقولهم اللي هو عملية العقل الايه؟ العقل الباطن. او كوابيس شيطانية، احلام شيطانية، يحلم ان هو مثلا بينزل من مكان عالي من فوق سطح مثلا، او مثلا بيغرق ولا شيء من هذا، نسأل الله العفو والعافية. فالاحلام التي تسوءه، والنقطة دي خلي بالك منها، لان في ناس ما بيسمعوش الكلام، ودي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية، الحلم الذي لا تحبه والذي تكرهه تعمل ايه اول ما تقوم منه؟ تدفل على شمالك. تدفل يعني ايه؟ من غير ريق، ما تبصقش بطاق، لا نفس بس كده. تدفل على شمالك 3 مرات وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتعوذ بالله من شر هذا الحلم، ثم ما تحكيه لاحد. دي الوصية للناس ما تسمعهاش. ثم ثق تماما انه لن يضرك شيء، لن يضرك شيء. دي وصية النبي. اولا ما تحكيش، تطفل على شمالك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تحكيش لحد، وتثق تماما ان ايه؟ مش هيضرك شيء. لكن يجي واحد انا شفت للادي ان حصل كذا وكذا، ويكون حلم وحش والعياذ بالله. يوم واحد يقول له تبقى هتموت، يبقى اولادك هيموتوا، يبقى مش عارف ايه. وكما قالوا ان الرؤيا على جناح طائر اذا اولت وقع. فهنا تخلي بالك من النقطه دي، تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اي رؤيا ما تحبهاش او حلم ما تحبهوش، واخد بالك، هو الاصح حلم. الاصح نوع ايه؟ حلم. لان الحلم معناه اللي هو طول البال والاناء. الحلم اللي هو طول البال والاناء والحلم للرؤيا بالليل، الرؤيا اللي هي من الشيطان، والحلم اللي هو بلوغ من الايه؟ من الشباب. فاهمني؟ يبقى عندنا حلم وحلم وحلم. الحلم اللي هو طول البال والاناء، فلان حليم عنده طول البال، والحلم بتسكين اللام اللي هو الرؤيا بالليل، الرؤيا المنامية، والحلم اللي هو بلوغ من الحلم اللي هو الاحتلام يعني، واخد بالك. فهنا الحلم هذا لن يضرك ان شاء الله، تثق تماما وما تكونش متشائم. واحد يقعد طول النهار يقول لك انا النهارده زعلان، ليه؟ انا شفت حلم كذا وكذا، وانا خايف لا يكون اهلي في البلد حصل لهم ايه، وانا سايب الولاد. دي كلها وساوس ايه يا جماعه؟ فالمفروض يفرض على نفسه هذه الامور، ويقول الدعاء الوارد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير الا خيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا ذهب بالسيئات الا انت. يا ريت نحفظ هذا الدعاء، مهم جدا، عشان الانسان لا يتشائم وفكره ما يوديش ويجيب. في ناس دايما بتبقى عايشين على الهموم والعياذ بالله، دايما يفكر يا ترى حصل لهم، يا ترى الولد حصل، يا ترى المراه حصل، يا ترى الشركه هتخسر ولا هتكسب. لا، قول كده الله، او انت رايح مشوار تقول والله انا حاسس كده ان المشوار ده مش هيجيب فايده او هيجيب ضرر او كده. لا، الوساوس دي وساوس شيطانيه، ما تترك، لا تبدد طاقتك ولا تبدد مجهودك في التفكير. قل اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يذهب بالسيئات الا انت. اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يذهب بالسيئات الا انت. ودائما تكون متفائل، ما تتشائمش ابدا. فالمهم طبعا في رؤى بالتاكيد بيبقى لها معاني ولها مغازي، ولذلك في تفسير للاحلام كما عرف منسوب الى ابن سيرين. يقال ان ابن سيرين كتبه، لكن الراي الارجح ان ابن سيرين ما كتبوش، لكن له بعض الاثار في هذا الامر. ابن سيرين كان من التابعين، كان من ضمن تلامذة سيدنا انس ابن مالك، يعني الجيل اللي بعد الصحابه، وكان له راي في تفسير الاحلام، لان دي بتبقى هبه من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعلمناه من تأويل الايه؟ الاحاديث. دي فيها نوع من الالهام او نوع من الشفافية، وبتعتمد على الرأي نفسه مدى صلاحه. وبس خلي بالك من نقطة، قد يكون الانسان عاصي او ممكن يكون كافر وتتحقق رؤياه. ليس معنى تحقيق الرؤية دليلا على صلاح الانسان. خلي بالك من النقطه دي، مش تقول مراتي مكشوف عنها الحجاب وسامة ما بتصليش، تقول مكشوف عنها الحجاب تشوف الرؤيا تصبح الصبح تحصل زي ما حصل. وقوع الرؤيا او وقوع الحدث اللي شافته في المنام ليس دليلا على ايه؟ لا يستدان على صلاحها. ايه دليلنا على هذا؟ ان فرعون رأى رؤية وتحققت، حصل ما حصلش. وإن الملك كان كافر نفسه، اللي هو في القصة معنا قصة يوسف، الملك نفسه كان ايه؟ كان كافر، ومع ذلك رؤياه ايه؟ تحققه. فليس معنى تحقيق الرؤية ليس معناه انها دليل على صلاح الايه؟ الرائي. وذلك دائما بقول ان الانسان لا يفتن برؤياه، ما ينبغي الانسان ان يفتن بايه؟ برؤياه. والله عليه ياخذ عظة وياخذ عبرة فيها، ممكن تكون انذار له، ممكن تكون تحذير له. واحد ممكن يكون مثلا يقول لك انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام. هل رؤيات للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على انك انت انسان صالح؟ يا اخي لا، انت المفروض تعتبرها تحذير لك. النبي بيحذرك، بيقول لك خلي بالك فساد وهذه المعصيه وهذا البعد، فانا احذره. خد بالك من النقطه دي. فالانسان يكون واعي كيف يفصل. نرجع للموضوع، ان سيدنا يعقوب وهو النبي فسر لابنه الرؤيا تفسير ضمني، والتفسير ضمني ما يخشش في التفاصيل. بقول له ايه بقى بعد ما قال له ان الشيطان الانسان عدو مبين؟ قال وكذلك يجتبيك ربك. معنى يجتبيك ربك يعني ايه؟ يعني يختارك انك تكون ايه؟ نبي من بعد. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما بيقول، لما بيقول لهم بيقولوا حدثوا عن اكرم الناس، فالمهم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، اللي هو مين؟ يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. اربع انبياء في سلسله واحده كده، مفيش اكرم منه من ناحيه كرم الاصل، من ناحيه الاصل والنسب والايه والحسن. واخد بالك؟ نادي ابن نادي ابن نادي ابن نادي، اربع انبياء ورا بعض كده سلسله ما شاء الله. فقال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ايه؟ تاويل الحديث عن ايه؟ تفسير الاحلام. خلاص، لان القصه كلها قلت لك انها قايمه على الاحلام، على الرؤى يعني. ويتم نعمته عليك وعلى آلي يعقوب اللي هم اخواتك كلهم، كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. ابراهيم واسحاق لان يعتبر ابوي اللي هو جد اسحاق، وابو جده اللي هو مين؟ ابراهيم. ان ربك عليم حكيم. دي تفسير مين بقى؟ سيدنا يعقوب للرؤيا تفسير اجمالي، وقال له ما تحكيش لاخواتك. لكن اخواته صحيح انه لم يحكي له، ولكن اخوته يعني رأوا تصرف اباهم وسلوك اباهم نحو يوسف، رأوا ان فيه نوع من التمييز او نوع من التفضيل والايثار لمين؟ ليوسف عليه. هم 10 اولاد واولاد مرأة واحدة، ويوسف وبنيامين الاثنين والصغيرين في السن اولاد مرأة واحدة، والعشر دول هم اللي قايمين بالجهد في مساعدة أبوهم، هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيزرعوا، هم اللي بيتجرم، هم اللي بيجيبوا الطعام، وهم اللي بيجيبوا الصيد، وهم كل شيء. ومع ذلك شايفين إن أبوهم بيفضل مين؟ يوسف وبنيامين. فهم لاموا على أبوهم هذا. أنا حقيقة يعني أنا أرى إن يعقوب ليس ملوما في هذا الأمر. يعني في بعض الناس للأسف بتقع في هذا الأمر، تقول إن يعقوب هو الذي تسبب في إيغار صدور إخوة يوسف عليه. لكن أنا أقول لا، العملية عملية شيطانية، وإن يعقوب كان محق. ليه؟ لأن شيء طبيعي يا إخوة، لما يكون إنسان عنده ولاد كبار ولاد صغيرين، شيء طبيعي إنه يخص الصغار بمزيد من الرأفة والشفقة والتدلل والحب البقاء معهم حتى يعلمهم حتى يؤدبهم وحتى يدربهم. يعني هذا أمر فطري. هل معنى ذلك انه يكره الاولاد الكبار؟ ها؟ يعني انا عندي ولد كبير عنده 20 سنة مثلا، يعني ولد صغير عنده 5 سنين ولا 4 سنين، شيء طبيعي ان انا العب مع الولد الصغير واضحك معاه وادبيه واعلمه كلمتين وكذا. انما انا بعامل الكبير بعامله بايه؟ بجدية، على انه رجل. هل دليل على ان انا بكره الكبير وان انا بحب الصغير؟ لا، دي الفطرة كده. ولذلك الخنساء لما او امراه، اظن امراه عربيه من الجاهليه كانت حكيمه، وما بيقولوا لها يعني اولادك كيف اولادك عندك؟ مين احب اليك من اولادك؟ فالخنساء بتقول هم كالحلقه المفرغه لا يدرى اين طرفاها. يعني اولادك كلهم في الحب سواء، عاملين زي الحلقه، ما تعرفش فين طرف الايه؟ فين طرف الحلقه؟ يعني مين اولى بالحب؟ كلهم في منزله ايه؟ منزله واحده. لكن واحده ثانيه بتقول ايه؟ احبهم الي مريضهم حتى يشفى. شفت الحته دي بقى؟ وصغيرهم حتى يكبر وغائبهم حتى يحضر. فهمت النقطه دي بقى؟ لان بدم يعني اقدر اولاد كلهم حاضرين واحد منهم مسافر، مين اللي قال ده يبقى متعلق بيه؟ المسافر. طب كلهم صحتهم تمام الا واحد مريض، يبقى قلبها متعلق بمين؟ بالمريض. طب كلهم كبار وفي ولد صغير، يبقى قلبها متعلق بمين؟ بالصغير. ده شيء طبيعي يا اخوه. يعقوب لم يكن ملوما على هذا، لكن الولاد الشيطان حدثهم وقالوا ايه؟ ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. كلمه عصبه يعني ايه؟ جماعه. جماعه من 3 إلى 10 يسموا ايه؟ واظن لغايه 12 الله اعلم في اللغه ما اعرفش. يوسف كان يتيم. ها؟ يوسف كان يتيم في هذا. وده انت لمست قضيه مهمه جدا، وهي شيء طبيعي ان ان ان ان القلب يتعلق بالولد اللي فقد مين؟ امه. يعني يكون له مزيد من الرأفه والشفقه والحنان. وكانت خالته موجوده معاه اللي هي ام الاولاد الايه؟ ام الاولاد العشر. لكن هم استكبروا نفسهم، قالوا نحن عصبه، كيف نكون احنا 10 ودول 2 فقط وصغيرين ما بينفعوش ابانا؟ لا هم اللي له دور في البيت ولا كذا ولا كذا، وكيف ان هو يعني يميزهم بالحب اكثر منا؟ الشيطان ضخم الارض. قالوا ان ابانا لفي ايه؟ ضلال مبين. معنى ضلال مبين يعني ان هو ايه؟ يعني منحرف عن الجده او عن الصواب. مش معنى ضلال مبين يعني كافر ولا حاجه، لا لا يقصدون هذا، ان هو يعني كان اولى ان هو يحبنا اكثر من حبه لمين؟ ليوسف وايه؟ واخيه. وتآمروا كل واحد يقول رايه. واحد منهم قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، يا اما تقتلوه يا اما تاخذوه وترموه في ايه؟ في الفلاه، يعني في البعيد في الصحراء بعيد، حتى انه ما ايه يعني اي حد اي حيوان ياكله او كذا او كذا. وبعدين ذكروا وقال لهم يخلو لكم وجه ابيكم، يعني ان تكونوا انتم يعني تحظون بالحب الخالص من ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالح، يعني سيب التوبه وتستغفر. فاهم النص دي؟ وكل واحد يقول خلاص انا هعمل العمله دي وبعدين ابقى استغفر. فهم كده بيقول لهم اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، تبقى توبوا وتستغفروا مش مشكله، بعدين ربنا هيبقى ايه؟ يغفر لكم. واحد ثاني، ودي فايده بقى الايه؟ لما يكون في صلاح، ما يكون في صلاح، ما يكون في 2 او 3 او 4 بيتشاوروا وفيهم واحد صالح، فبيحاول يقلل من فداحه الامر او من خطوره الامر. لكن لو كلهم اشقياء، يعني واحد لو هم اشقياء واحد يقول نضربه الثاني يقول لا نقتله، لا نذبحه، لا نعمل، واخد بالك ولا لا؟ لكن لما يبقوا صالحين واحد يقول ايه نضربه، الثاني يقول لا يا اخي احنا نديله قلمين بس كفايه عليه، والثاني يقول لا ده احنا بس كفايه عليه نشتمه وخلاص او نهزقه، واخد بالك؟ فالاولاني بيقول اقتلوه او اطرحوه ارضا. لاحظ هنا انه الامر الجريمه من اعلى الى ايه؟ او من اثقل الى اخف. الاول القتل وبعدين خففه وقالوا ايه؟ اطرحوه ارضا، يعني حطوه في الفلاه وهو نصيبه بقى. الثالث قال ايه بقى؟ لا تقتلوا يوسف. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الدب، حطوه في بئر يلتقطه ايه؟ بعض السياره، بعض الناس المسافرين الماشيين ياخذوه من البئر ويربوه ويبقى احنا اللي قتلناه ولا احنا اللي سرقناه، يعني يستاثروا بحب ايه؟ بحب ابيه. يلتقطه بعض السياره ان كنتم ايه؟ فاعلين. واجمعوا على هذا الامر فعلا، وبداوا انهم يشوروا ابوهم في هذه القضيه. قالوا يا ابانا، هم لاحظوا ان كل ما يقولوا له يا ابونا ادينا يوسف نلعب معاه ولا كذا، دايما يوسف انا خايف عليه انا كذا انا كذا. فهم في هذا اليوم يعني زي ما تقول يعني يعني تحايلوا عليه اكثر او الحوا عليه اكثر. يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون. نحن كبار وهو صغير وهيستفيد من حكمتنا ومن تجربتنا ومن خبرتنا، واحنا هنحافظ عليه واحنا هنربيه ونخليه ياخذ على الحياه الصحراويه وكيف يصطاد الحيوانات وكيف يكون رياضي بدل ما جسمه يبقى رخي وبيحب البيت والجلوس في البيت وكذا، يعني كان ممكن هذا الامر. طبعا هم عايشين في بيئه فيها خشونه. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب يعني يتفسح وياكل ويشرب وياخد راحته معانا وإنا له الحافظون سنحافظ عليه لك عاد إن إحنا إيه وإنا بإن التوكيد التوكيدية واللام لم التوكيد يعني إحنا مصممين على المحافظة إيه عليه. سيدنا يعقوب لقنهم التبرير أو كيف إن هم يرتكبون الجريمة ثم يعتذرون بهذا العنف لأن هم لا كانوا بيفكروا لا في الذئب ولا بيفكروا في الكذب ولا في التدبير. ومن هنا العلماء علماء التربية يقولوا لك إن أنت أحيانا بتلقن ابنك الكذب يعني أحيانا يعني ابنك ما يكونش يعني مثلا تقول له إيه ابنك خالي مثلا فبتقول له أوعى تتأخر وتلعب مع فلان مثلا هو ما كانش لفاكر لفلان ولا علان ولا فاكر حاجة لكن أنت اللي لقنته وذكرته الإيه أنت اللي فتحت عينه وذكرته بإنه بهذه القضية اللي هو يريد أن يفعلها هو ما كان في ذهني قبل ذلك يعني هم ما كان في حسبانهم أن يقولوا إن الذئب قد إيه قد أكله لكن مين اللي ذكرهم بموضوع الذئب يعقوب إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل